وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا هو الأدب الثاني، أنه إذا أراد أن يتمسح من الخلاء ويستنجي ويستجمر فإنه لا يحرك يده اليمنى بالحجر، وهكذا إذا كان غير الحجر كالمنديل ونحوه. ومعنى العبارة أنه إذا أخذ الحجر بيمينه بعد بوله من أجل أن يتطهر به فإنه يثبت يده اليمنى ولا يحركها، ثم يأخذ عضوه باليسار ويحركه منقيا له من النجاسة، وهذا هو الذي يسلم به الإنسان من مس الذكر باليمين وكذلك من التمسح من الخلاء باليمين. وفي قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه دليل على أنه إذا أخذ الحجر أو أخذ المنديل من أجل أن يستجمر به في الدبر فإنه ينبغي أن يأخذه باليسار ولا يأخذه باليمين، ويكون التمسح من الدبر باليسار وحده دون اليمين تكريما لها كما ذكرنا. وأما في حال البول فإنه لا بد من أحد أمرين، إما أن يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار، وإما أن يكون الأمر بالعكس، وحينئذ يقال له يكون الإمساك للعضو باليسار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمساك باليمين، ثم يثبت يده اليمنى ممسكا الحجر، ويكون تحريك العضو بالشمال كما ذكرنا، وحينئذ لا يكون متمسحا من الخلاء بيمينه ولا يكون ممسكا للذكر باليمين، وهذا كله يحقق المقصود الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن هذين الأمرين في هذا الحديث وهذه السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام.